ما تقصد هذا؟ إذا قالوا سؤاله عام ونحن أجبناه وأنا وقال عمومه يعني تثق في هذه الأشياء لابد قال له أن يسأل فيها. أنا لا أعتقد أنه يوجد كتاب لا يقدم عليه شيء مطلقا أبا الله يكن إلا كتابه كما يروى عن الإمام الشافعي. أنا في اعتقادي أن الإحكام في أصول أحكام لابن حزم خير كتاب ألف في الأصول على ما فيه من شذوذ، وذلك لأنه حقيقة كتاب أصول، بينما تجد كتب الأصول مجرد دعوة، مجرد قاعدة أصل يضعونه ويمشون. أما نعم الغريات ما في تقاعد، أيوة ما في أدلة، بينما الأصول التي تبنى يتفرع عليها ألوف المسائل الفرعية، هذه الأصول يجب أن تكون قد دعمت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يكون الإنسان مطمئنا بالاعتماد والاعتماد عليها. أنا في علمي ما وجدت كتابا نحى منح ابن حزم في تقعيد القواعد تلك الأصولية مع الأدلة التي هو يراها، مع الابتعاد عن تشدده وشذوذه في بعض المسائل. تفضل. كيف هل يسلم هذا على إطلاقه؟ وكيف يعتبر ذلك عند تعارض قول المستدل والمستاهل؟ أعلن علي ما قلته. أقول الحافظ الذهبي قسم علمة النقد إلى مستدل ومتوسط ومستاهل، فهل هذا التقسيم يسلم على إطلاقه؟ لأن كل قرار وصفه قرار ضعف المستدل فهو سبب ضعفه. ثم كيف يكون استعمال هذا التقسيم في تراجع الجهة يعني مليون؟ أنا من كلامي يسلم على إطلاقه، يعني إذا قال هذا متشدد مسمى بعينه يسلم على إطلاقه، وذاك متوسط وذاك متساعد ولا ماذا؟ هل يسلم أولا تقسيم الحافظ الذهبي؟ هذا أمر واقع، هذا مكلف به استعماله. هذا الذي أريد أن أفهم منك، تعني الاستعمال يعني إطلاقا كل من سماه بأنه مثلا متوسط فيقبل كلامه لأنه متوسط ومعتدل دون بحث ودون أخذ، والعكس بالعكس. ما عندي جواب الآن في هذا. تفضل. أنا قرأت هذا لما جئنا لأنزل استماد في جهة التعديل، كان عندي بعض الطلاب النبهاء منهم صالح موجود، بدأنا نكتشف بالنسبة للمعين كل ما نمر شهر يعني يجرح غير المعين نجد المعين يكتشف، فهذا لفت أنظارنا. بس أنا بدي أكتب بحثي موضوع المعين هل هو مشتبه كما يقول الجهاز ومن تابعه أو هو متساهل. فالأخ صالح سجل حوالي 200 تقريبا ممن وثقه المعين عند عفا عند غيره، فهذا دفعنا أن نقول أن هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه، ينبغي أن ندرس هذه الطبقات التي صار عنها الجهل وخلد فيها. ما دام المعين تكشف لنا بدفع أنه متجدد أنه يعني يستجاهل كثير من الأشياء يجعلنا نعيد النظر في هذا الذي أنا فهمت من سؤالك، يعني نأخذ من جعله من المتشددين على إطلاقه ومن جعله من المتوسطين على إطلاقه ومن هكذا. طبعا الجواب لا، لابد من بحث. يعني بعض يقول مثلا توثق المستدل وضعف مثلا المستهل، يضطرب قوله ويضرب يقول المستدل

لقد اختلف العلماء في أول مخلوق، وأشرت إلى أن الذي يقول بحوادث لا أول لها هو حكى هذا الخلاف ورجح خلاف هذا الحديث بما قام في نفسه أن أول منصوب على الظرفية، وقال أول مخلوق هو العقل، إذن انتقضت الدعوة كلها. هذا مهم كما لا يفهمكم. لا لا، يقول أول مخلوق ما أول مخلوق، يقول هو أثبت من الكلام، لا يقول هو أول مخلوق. لا لا، يقول يحكي المسألة الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، ويرجح أن أول مخلوق هو العرش. وأنا الآن أستأذن من فضيلة الشيخ، الساعة الآن الساعة التاسعة والجو خلاص انتهى، بارك الله فيك. ارفقوا. تسمحوني يا فضيلة الشيخ؟ نعم، جزاك الله خير. ربما تحرم نفسك من الطعام، من أي طعام. على صلاة المرأة في البيت أفضل مطلقا عن صلاة في الحرم أو في المسجد النبوي؟ نعم. طيب، نوافل الرجل كذلك؟ كذلك. كونه في المدينة أفضل في الحرم أفضل؟ نعم. حتى لو لم يصلي الفرض في الحرم؟ هذا حتى داخل على الوتر أو قيام الليل كيف يصلي من الحرم أو يصلي إذا كان نصل العشاء في الحرم؟ يكون آجم. كيف؟ يكون آجما إذا لم يصلي الفرض في المسجد. صلى في المسجد لم يصلي في المسجد النبوي يقصد. فيدرك فضل الصلاة. نعم. يدرك فضل النافلة أفضل من الألف. إذا صلى في المسجد غير المسجد النبوي صلى النافلة في البيت. كذا يعني؟ إذا صلى الفرض في غير المسجد النبوي. نعم. فلا يصلي في المساجد الأخرى. وإذا صلى في المسجد في بيته فله فضل ما لو صلى في المسجد النبوي وزيادة. كتبت إجابة سريعة بس ما تبغى يفرق بين بيع الأجر وبيع التأخير. كتبت من الأول جائز والثاني حرام. كنت ذكرت لي صرف من بيع الأجل بيع التخفيف من الأول جاي ما يصرف من بيع الأجل غير جاي، كلاهما غير جاي، الأجل يصرف يعني بيع الأجل هو بيع التخفيف يفضل يكون صرف مجال قد يكون بيع نسيئة بحال في أنه كده ما تأخر زاد ربا، هذا شيء نسيئة. لكن الصورة المعهودة الآن في بيع التخفيض هذه جائزة؟ نعم. لا غير جائزة. طيب يا شيخ، في السجال هذه سجال السيارة القديمة الجديدة تنحق بربا غير الرويات أو تنحق ببيعتان في بيعتان؟ يوم أشتري بالضبط سجال السيارة القديمة الجديدة. نعم. ليش تنحق؟ أما هل يجب غير تنفيذ الشدال تدفع الفرق تسجل الفقر الجديدة وتدفع الفرق في أجل نقدان؟ إيه؟ ما في أشي ما في أشي ما تكون بيعتان في بيعتان؟ نعم، تقوم القديمة مثلا بألف والجديدة بثلاثة آلاف فيدفع ألفين. نعم. طبعا هو قال فله او كسبهما او ربا. بس اليوم ان الإشارة لا ناخذ عنه نفذ مع بعض السنة كل الإشارة هنا من فرق الضالة ايضا حدثنا اليوم فيه الضالة كبر من فرق الله اعلم حدث الضالة وكيف الضالة ما يجد لرجل من الذهب ما يحل من الذهب للرجل؟ لرجل لا يحل له شيء للزينة للزينة يحل شيء قبل ولو قبل وإنما يحل له ضرورة والحاجة مثل الذي يوضع البعض بشوف هذا ما يجد شيء الذهب أو شيء الذي شخص الإجماع هل يشترط أن يعلم الإنسان الإجماع حتى يكون سجل؟ إذا أطلق أحد العلماء أحد مع أهل العلم هل نفترض أن نعرف جديدة أو مستندة؟ لا يمكن استفادة الإجماع. الإجماع هو المعلوم من الدين الضرورة أو لا يحتاج إلى نقل بالسند. معلوم من الدين الضرورة؟ ما يحتاج نعرف لو نفسنا الرسول يوافق الإجماع ما عليه المسلمون دون خلاف بينهم على مر الدهور والعصور أولا يمكن أن يقال إنه الإجماع أما الإجماع للآراء الفقهية التي لا يمكن أن نتصور الإجماع الأمة الإسلامية في مكان ما واتفاقهم على ذلك الرأي هذا مستحيل وقوعه فبالأولى يستحيل نقله وروايته مثل مثل الزكاة في عروض التجارة هل لا يستحيل ثابت؟ الزكاة التي يتحدثون عنها بأنها تقوم فإنه يخرج منها بالمئة واثنين ونصف هذا لا جهين عليه ما عليه جليل نعم لكن لابد من إخراج شيء من الزكاة من باب كمال النصوص العامة يعني قياسه على الذهب والفضة غير قياس لا قياس لا قياس معلوم فما رأيك كثرة الزكاة؟ أنه يعود إلى الغني الذي أغناه الله بفضله فهو وتزكية نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو أن لا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الصغار بمعنى إيه تزوج أخت عمر والعكس بالعكس لكن كل واحد دفع المهر فإذا ما وقع خلاف بين الزوج وزوجه شرعت العدوى إلى عمر وزوجه كالصغار تماما إن طلق هذا طلق ذاك فلا يجوز ولو كان هناك معه إذا كان العرف فكرة أما إذا كان عادة لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الصغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز لعلي أوضحته لكن إذا كان واحد من الناس تزوج رضاعا في الأخير هذا مسألة أخرى